المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه. ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن، مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله سبع هي في الأعراف ويونس والرعد والفرقان وألف لام ميم السجدة والحديد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان، لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وكذلك اطردت بلا لام، أي لم تجئ في موضع واحد بلفظ استولى حتى يكون معناها استولى حملا للمطلق على المقيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان، لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان، بل في محل الحذف يكثر ذكره فإذا هم ألفوه إلف لسان، حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: كما أن عادة العرب إذا حذفوا ذكر شيء وقصدهم تقديره فلا بد من ذكره في موضع آخر، وأما أنهم يضمرونه ويقصدون تقديره ومعناه ولا يذكرونه في موضع آخر فليس هذا في كلامهم أصلا، وأما إن ذكروه في موضع وحذفوه في مواضع فلا مانع من كون المطلق يحمل على المقيد، كما في آية رقبة الكفارة فإنها قيدت في الظهار بالإيمان ولم تقيد في غيره، فيحمل المطلق على المقيد، وكما في ذكر الشهود ففي موضع قيدوا العدالة، كما في قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وفي موضع آخر بدونها، كما في قوله:

ألفا تدل عليه بل ألفان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله إن لقولنا ألفا إلى آخره، أي باعتبار الأفراد، لأن كل نوع من هذه الأنواع تبلغ أفراده عددا كثيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أنا تاركو ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ يا قوم ما أنتم على شيء إلا أن ترجعوا للوحي بالإذعان، وتحكموه في الجليل ودقه تحكيم تسليم مع الرضوان. قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان، أليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح البرهان؟ بل ليس يؤمن غير من قد حكم الوحيين حسب، فذاك ذو إيمان. هذا وما ذاك المحكم مؤمنا إن كان ذا حرج وضيق بطان، هذا وليس بمؤمن حتى يسل لما للذي يقضي به الوحيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله قد أقسم الله إلى آخره، أي في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فذكر تعالى ثلاثة أمور: التحكيم ونفي الحرج والتسليم، وكل واحد منها أخص مما قبله. فالمسلم منتف عنه الحرج ومحكم للرسول، ومن انتفى عنه الحرج فهو محكم، ولا يلزم أن يكون مسلما. وقد ذكر الناظم الثلاثة فأشار إلى التحكيم بقوله: بل ليس يؤمن غير من قد حكم الوحيين إلى آخره، وإلى نفي الحرج بالبيت بعده، وإلى التسليم بالبيت الثالث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يا قوم بالله العظيم نشدتكم وبحرمة الإيمان والقرآن، هل حدثتكم قط أنفسكم بذا؟ فسلوا نفوسكم عن الإيمان. لكن رب العالمين وجنده

فلذاك أوصوكم بألا تجعلوا أقوالهم كالنص في الميزان، لكن زنوها بالنصوص فإن توا فقها فتلك صحيحة الأوزان. لكنكم قدمتم أقوالهم أبدا على النص العظيم الشان، والله لا لوصية العلماء نف فذتم ولا لوصية الرحمن، وركبتم الجهلين ثم تركتم النصين مع ظلم ومع عدوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وركبتم الجهلين إلى آخره، أي الجهل بما قال الله ورسوله وبما قال العلماء، والنصين نص الشارع المحكم ونص العلماء بقولهم إذا استبان قول الرسول فخذوا به ودعوا قولنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلنا لكم فتعلموا قلتم أما نحن الأئمة فاضل الأزمان، من أين والعلماء أنتم فاستحوا، أين النجوم من الثرى تحتان، لم يشبه العلماء إلا أنتم، أشبهتم العلماء في الأذقان، والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بمروءة الإنسان، عاملتم العلماء حين دعوكم للحق بل بالبغي والعدوان، إن أنتم إلا الذباب إذا رأى طعما فيا لمساقط الذبان، وإذا رأى فزعا تطاير قلبه مثل البغاث يساق بالعقبان، وإذا دعوناكم إلى البرهان كا نجوابكم جهلا بلا برهان، نحن المقلدة الأولى ألفوا كذا آباءهم في سالف الأزمان، قلنا فكيف تكفرون وما لكم علم بتكفير ولا إيمان، إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس والأعمى هما أخوان، والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد مستويان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذا بيت نفيس ينبغي أن يحفظه كل طالب علم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حرنا بكم والله لا أنتم مع العلماء تنقادون للبرهان، كلا ولا متعلمون فمن ترى